مئتين وواحدة ففيها شاتان، إلى مئتين ففيها شاتان. فلو أنه باع مئة بمئتين فإن الواجب عليه في المئتين شاتان، فحينئذ يجب عليه أن يخرج شاتين. لماذا؟ قال لأن هذا من نماء السائمة، فإنه باع مئة بمئتين وحينئذ يجب عليه زكاة شاتين، لأن القدر الذي حال عليه الحول وبلغ الحول كان مئتين، والمئتين فيها شاتان. أما لو أنه باع أربعين بخمس وثلاثين فإنه حينئذ ينقطع النصاب ولا تجب عليه الزكاة. فلو باع أربعين شاة صغارا بثلاثين كبارا فإنه ينقطع الحول وحينئذ لا زكاة عليه فيها لأنه نقص النصاب. وتجب الزكاة وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع زكاته منه أجزاء كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها، لقوله صلى الله عليه وسلم في أربعين عاه شات في أربعين عاه شات شاتا شاتا. قال وتجب الزكاة في عين المال الذي لو دفع أو لو دفع زكاته منه أجزاء كالذهب والفضة والبقر والغنم السائمة ونحوها، يعني أن الزكاة تجب في عين المال. إنسان عنده مال يخرج زكاته منه، هذا هو الواجب عليه، فإن انعدم تعلقت بذمته أو باع أو تصرف فيه تعلقت بذمته. فالإنسان الذي عنده ماشية غنم يخرج الزكاة من الغنم، والذي عنده إبل يخرج من الإبل، والذي عنده حبوب يخرج من الحبوب، والذي عنده تمر يخرج من التمر، والذي عنده ذهب أو فضة أو ريالات يخرج منها. هذا هو الواجب، فهي تجب في عين المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أربعين شاة شات، أي أنه تجب فيها هي، وفي ظرفية تدل على أن الزكاة تخرج من هذا المال الموجود المعلوم. وقال عليه الصلاة والسلام فيما سقت السماء العشر، فالعشر يخرج مما سقت السماء ونحو ذلك. فللمالك إخراجها من غيره والنماء بعد وجوبها له. قال فللمالك إخراجها من غيره، يعني أنها إذا وجبت في هذا المال يجوز للمالك أن يخرجها من غيره، كما لو كان مثلا عنده شياه فقام وباعها وجبت فيها الزكاة وباعها بأعيانها، فعليه يلزمه بدلها، يلزمه أن يشتري شاة يدفعها زكاة. أو إنسان عنده تمر أو قمح فقام وباعه فيلزمه أن يشتري بدلا منه يدفعه زكاة، لا أن يخرج القيمة، فلا يخرج قيمة التمر أو قيمة الحب أو قيمة الغنم ونحو ذلك، وإنما يخرجها من جنسها. قال والنماء بعد وجوبها له، إذا وجبت الزكاة في عين المال ثم نما هذا المال المزكى فإن هذا النماء له، أي للمالك وليس للزكاة. وإن أتلفه ولزمه ما وجب فيه وله التصرف فيه ببيع وغيره، فلذلك قال ولها تعلق بالذمة. قال وإن أتلفه لزمه ما وجب فيه، يعني لو أن الإنسان قام وأتلف المال بعد وجوب الزكاة فيه فإنه يضمن الزكاة، وجب عليه زكاة في الغنم أو وجب عليه زكاة في النقود أو وجب عليه زكاة في الحبوب أو الثمار، ثم بعد وجوبها فرط فيها فتلفت، عرضها لبرد شديد مثلا الماشية، أو لم يحفظها بحرز بالنسبة للنقود مثلا، أو بالنسبة للحبوب والثمار تركها للمطر ولم يحفظها، فإنه يجب عليه أن يغرمها ويضمنها لأنها تعلقت بذمته بعد وجوبها، هي وجبت في المال ويخرج من المال لكن بعد وجوبها تعلقت بذمته فيلزمه ضمانها إذا فرط. ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء كسائر العبادات، فإن الصوم يجب على المريض والحائض، والصلاة تجب على المغمى عليه والنائم، فتجب في الدين والمال الغائب ونحوه كما تقدم. قال ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء، لا يشترط في وجوب الزكاة أن يكون المالك يمكنه الأداء في الوقت الحاضر. إنسان مثلا عنده مزرعة في بلد آخر، فعند الجذاذ والحصاد تجب الزكاة، لكنه هو ليس حاضرا عند ماله يستطيع الإخراج، فتجب الزكاة في المال ويلزمه الإخراج عندما يستطيع، لكنها تعينت ووجبت في هذا المال إذا بلغ نصابا. أو إنسان له مال عند شخص مثلا مماطل، كما مثلنا المثال السابق، المال عند مدين لكنه معسر أو مماطل، فتجب فيه الزكاة لكن يلزمه إخراجها إذا أمكنه ذلك. لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده. نعم، ولهذا قال لكن لا يلزمه الإخراج قبل حصوله بيده، فإذا حصل بيده لزمه أن يخرج. ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط كدين الآدمي، إلا إذا تلف زرع أو ثمر بجائحة قبل حصاد وجذاذ. قال ولا يعتبر في وجوبها أيضا بقاء المال، فلا تسقط بتلفه فرط أو لم يفرط كدين الآدمي. يقول إن الزكاة لا يشترط في وجوبها أن يكون المال موجود، ما دام أنها وجبت فبعد وجوبها لا تسقط. وأشار هنا إلى مسألة على أنه سواء كان التلف بتفريط أو بغير تفريط، أما إذا كان بتفريط فلا إشكال في أنه يلزمه أن يضمن، وأما إذا كان بغير تفريط فبعض العلماء يرى أنه تسقط عنه، لأن هذا حق لله جل وعلا، وحق الله مبني على المسامحة بخلاف حقوق الآدميين فإنها مبنية على المشاحة، وحينئذ يلزمه أن يوفي للآدمي دينه. وبعض العلماء قالوا كذلك الزكاة فإنه يلزمه أيضا ولو تلف من دون تعد أو تفريط منه، فإنه يلزمه ضمانها لأن عدم مبادرته بالإخراج يعتبر تساهلا أو تفريطا. فإذا حال الحول بعد بلوغ النصاب فإنه يجب عليه أن يخرج ويبادر لإخراج الزكاة، فلو تلف فإنه عليه ضمان، إلا في الحبوب والثمار إذا أصيبت بجائحة قبل الحصاد والجذاذ، فإن الحبوب تجب فيها الزكاة إذا اشتد الحب، والثمار إذا احمر أو اصفر فتجب فيها الزكاة. لكن لو ترك الإنسان فأتتها جائحة من أمطار أو نحوها فهلك، فإنه من باب المواساة للمالك أن لا تجب عليه الزكاة. ونفوس الفقراء التي تتعلق بهذه الأموال الظاهرة يزول تعلقها عندما يروا الجائحة حلت به، فلا ضمان عليه بالنسبة للحبوب والثمار إذا تلف قبل الحصاد والجذاذ. والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء، فإن وجبت عليه دين برهن وضاق المال قدم، وإلا تحاصى ويقدم نذر معين وأضحية معينة. بعد هذا أشار إلى مكانة الزكاة بالنسبة لديون الآدمي، ما موقعها؟ قال: والزكاة إذا مات من وجبت عليه كالدين في التركة، لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق بالوفاء. فلو مات إنسان وعليه زكاة وعليه ديون للآدميين وعليه ديون بها رهن وعليه نذر معين أو أضحية معينة، فإنه يقدم أول ما يقدم من الحقوق المتعلقة بالتركة مؤنة التجهيز، كما مر بنا هذا في درس سابق، ما يحتاجه الميت من كفن وأجرة حافر ومغسل ونحو ذلك، ثم بعد ذلك الديون التي بها رهن، لأن الدين الذي به رهن تعلق بعين المال، فهو يقدم على الديون المطلقة، ثم بعد ذلك الديون المطلقة ومنها الزكاة. فالدين المتعلق بالذمة الذي ليس به رهن وكذلك الزكاة والنذر والكفارة، هذه تكون بميزان واحد وتجري بينها المحاصة، فتكون الزكاة كأحد الغرماء. فإذا لم يخلف الإنسان مالا يفي بما عليه من حقوق من زكاة ودين مطلق وكفارة، فإنه يوزع المال بينها بالنسبة، يعتبر الزكاة كأنه أحد الغرماء، وكذلك الكفارة وكذلك بقية الدائنين، ويوزع المال بالنسبة بينهم بالمحاصة. قال: ويقدم نذر معين وأضحية معينة، كما لو نذر هذه الشاة تذبح لله تعالى، أو قال هذه أضحية، فإن هذا يقدم على الديون المطلقة وعلى الزكاة، لأن هذه تعينت أضحية وكذلك تعينت نذرا. هذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأداء الحقوق الواجبة علينا لله تعالى أو للمخلوقين، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول مزارع يستدين لكي يزرع ويسدد الدين عند بيع المحصول، ولكن الذي اشترى المحصول لم يدفع القيمة لمدة 3 سنوات، وعند استلام القيمة هل تؤدي الزكاة عن كامل القيمة أم عن ما يتبقى للمزارع بعد سداد دينه؟ لا، يجب عليه أن يخرج زكاة ما تبقى من المال بعد سداد الدين، فإنه كما قلنا في بداية درسنا أن المدينة لا يجب عليه الزكاة بمقدار الدين، وما زاد عن ذلك فهو الذي تجب فيه الزكاة. يقول هل تجب الزكاة بالريالات غير الإسلامية ولكن المسلمون يستعملون ينتفعون بها؟ كل الأثمان تجب فيها الزكاة، سواء دولار أمريكي أو جنيه استرليني أو غيرها، ما دام أنه ثمن للأشياء ويتعامل به فإنه إذا حال عليه الحول تجب فيه الزكاة. يقول هل المعلوف من الماشية مثل السائمة؟ نقول لا، الذي يعلف ليس فيه الزكاة إلا إذا كان معد للتجارة فإنه يدخل ضمن عروض التجارة. إذا كان إنسان عنده ماشية يعلفها في مزرعته أو في حظائره ونحو ذلك فهذا ليس فيه الزكاة إلا إذا كان معدا له للتجارة، فيدخل ضمن الأموال التي تجب فيها زكاة العروض. يقول ما حكم من أخرج مالا زكاة للفطر للشركات والمؤسسات؟ إذا كان القائمون عليها أمناء موثوقون فإنه لا بأس بذلك كدفعها لبعض الجمعيات الخيرية التي تساعد الفقراء أو تتبنى الإنفاق على الأيتام ونحو ذلك، فإن هذا لا بأس به، وتبرأ ذمتك بتسليمها لهم لأنهم وكلاء عن الفقراء. يقول إذا أخرجت مال الزكاة هل يجوز لي أخذ هذا المال العبارة ما هي واضحة، يبدو أنه يقول هل يجوز للإنسان أن يخرج الزكاة إلى أحد الأقارب من خارج المملكة للحج والعمرة؟ نقول نعم لا بأس بهذا، والصدقة الزكاة على القريب صدقة وصلة، فكون الزكاة تدفع للأقارب أفضل من أن تدفع للأباعد، وكونها في أهل البلد أفضل من نقلها إلى بلد آخر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث معاذا إلى اليمن وبين له بما يبدأ، فإن مما جاء فيه قال فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. فكون الإنسان قريبا في بلده أو في نسبه أو نحو ذلك أولى من البعيد، ويجوز إخراجها للبعيد في البلد وفي القربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه الزكاة من خارج المدينة، لما جاءه أحد الصحابة يطلب مالا قال انتظر حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها، يقول إذا كانت السائمة تعيش بالعلف والمرعى فكيف يخرج منها؟ نقول المعتبر هو الغالب، إذا كان الغالب هو أنها ترعى فإنها تعتبر سائمة، وإذا كان الغالب أنها لا ترعى وإنما تعلف فتعتبر غير سائمة. يقول إذا أخرج الإنسان زكاة الفطر طعاما من أرز أو بر أو شعير أو قيمة فهل يجوز؟ نقول زكاة الفطر لا بد أن تكون طعاما، لا يصلح فيها إخراج القيمة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر أصحابه بذلك، والصحابة كانوا يقولون كما روى أبو سعيد الخدري كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو من بر أو شعير أو آقط أو زبيب، وكانت النقود موجودة ولم يكونوا يخرجون شيئا منها ولا أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أنه بالنسبة لزكاة الفطر لا بد فيها أن تكون من الطعام ولا تجزئ القيمة. يقول كم نصاب الزكاة بالنسبة للنقود في الريال في الوقت الحاضر؟ هي ما يعادل 200 درهم، وهذا يختلف من يوم لآخر بسعر الصرف، وهي ما تعادل بالنسبة لريال السعودي الفضة 56 ريال. فيسأل الصراف عن هذا كم تساوي، وهو المقدار. فبالنسبة لريال السعودي الفضة ليس الورق عادل 56 ريال، وهذا يختلف من يوم لآخر، بعض الأحيان يصل إلى 10 ريال، بعض الأحيان يصل إلى 5. هذا يسأل سؤال عجيب وغريب، يقول هل يجوز استخراج أو إخراج الزكاة المواد المخدرة والسجائر التمباك ونحوها؟ لا أدري، هل يسأل يعني هل تعطى لمن يتعاطى هذه الأشياء أو من يبيع هذه الأشياء ويتاجر فيها هل يخرج زكاتها، أو من يزرعها ونحو ذلك؟ على كل السؤال فيه غرابة، ولعل السائل يوضح مراده. على كل حال بالنسبة لإخراج الزكاة لمن يستعين بها على الفساد لا يجوز. إذا كان إنسان مثلا فقير فإذا أعطي زكاة اشترى بها دخان أو اشترى بها مخدرات أو نحو ذلك هذا لا يجوز أن يعطى من الزكاة، إنما يعطى طعاما إذا كان مثلا، لا يعطى نقودا يشتري بها، وإنما يعطى مثلا أطعمة ولحوم ونحو ذلك، لأن هذا يعرضه إلى أن يهتم بهذه الأشياء الضارة و ينفق المال الذي يقع في يده في معصية الله. أما إذا كان السؤال هل يجوز أن يخرج الزكاة على التجارة في مثل هذا، فالتجارة نفسها محرمة، تجارة بالمواد المخدرة أو بالدخان وآلات اللهو ونحو ذلك كلها تجارة محرمة، لا يجوز للإنسان أن يتعامل بها. هذا يسأل يقول هل يجوز تقصير اللحية؟ نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه شيء في هذا، إنما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه إذا حج أو اعتمر إذا حلق شعر رأسه أنه يقص من لحيته ما زاد عن القبضة، هذا هو الذي ورد فيه. وأخذ من هذا بعض العلماء أنه يجوز أخذ ما زاد على القبضة، بعض العلماء لا يرى جواز ذلك. يقول إذا كان لإنسان دين على شخص ولكن ليس له أجل مسمى وهو لم يطرب لأنه يعلم أن المدينة لا يجب، فهل إذا قبضه يجب عليه دفع الزكاة عن كل السنوات الماضية أم لسنة واحدة؟ هذا تكلمنا عليه وقلنا إذا كان الإنسان معسرا المدين معسرا فإن الدائن إذا قبضه يزكيه عن سنة، عن السنة الماضية، لا يزكيه عن السنوات كلها، لو إنما يزكيه عن السنة الماضية فقط دون غيرها. هذا يقول هل يجوز للإنسان أن يستمع إلى شريط إسلامي فيه تلاوة قرآنية في المسجل؟ نقول نعم، هذا أمر حسن، هذا أمر جيد، والإنسان ينبغي له أن يشغل وقته بطاعة الله، وهذا مما يعينه على ذلك في الاستماع إلى كلام الله ولو كان عن طريق الشريط المسجل ونحو ذلك، هذا من الأعمال الفاضلة، والإنسان يتعود به حسن التلاوة وضبط النطق وكيفية التجويد، وأيضا يشغل ذهنه وفكره بالاستماع لكلام الله جل وعلا. هذا من الأمور التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها، خاصة إذا كان في وقت لا يتمكن فيه من القراءة بنفسه، كما لو كان راكبا على سيارة ونحو ذلك. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.